إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس مع الكتاب المبارك كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويهدنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا جميعا ممن يعمل لدين الله جل في علاه، وأن لا ننزل تحت قوله جل في علاه وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص والعمل لدين الله جل في علاه لرفع راية سيد المرسلين، وأيضا بنصرة هذا الدين. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعاون نحن وهم على البر والتقوى، ونتعاضد للعمل لدين الله جل في علاه. انتهينا في الكلام على باب في ذكر مفارق الجماعة، والكلام على الجماعة كلام له سجون، وأيضا الكلام على هذا الباب من أهم الأبواب التي نقف عندها حتى يعني نبين أن أهل السنة والجماعة وأن الطائفة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طائفة تنجو من المهالك ومن الفتن التي تدلهم وتنزل تطرى على أهل الإسلام، يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطائفة لها ما لها من الصفات والسمات كما بينا، حتى لا يدعي مدعي بأن خط أهل السنة والجماعة مع أحد. إذا كان يعني مر هذا على تحت لواء هذا الأحد صار من أهل السنة والجماعة وختموا له، وإلا ليس من أهل السنة والجماعة. أو يسأل أنت من عند فلان أو ليس من عند فلان، مررت على فلان ولا ما مررت على فلان، هذا يعني نعوذ بالله من الخزان ونعوذ بالله من الضلال المبين. أقسم بالله من رفع لواء غير لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوالي عليه أو يعاد عليه فهذا نوع ضلال مبين، نوع ضلال كما سنبين. وكما قال الشيخ الإسلام تيمية يقاعد على قواعد أهل السنة والجماعة ما من أحد لابد أن يعظم أو يتعصب له أو ينضوي الناس تحت لوائه إلا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويطرد، وكل يصيب ويخطئ، كلنا بشر. أما الذي كان الوحي له هو الذي قد عاصمه الله جل في علاه من الزلل ومن الخطأ، وهذا الذي بحق إذا انضوى المرء تحت رايته يكون قد أحسن وأجاد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا الذي حدا بالشوكان أن يقول وقول الصاحب وفعل الصاحب ليس بحجة. انظر بلغ الى الصاحب ما ان يقول واحد من زماننا مثلا يقول هذا هو الفاصل بين الناس، ان كان الرجل يقترب من هذا الرجل مثلا او هذا العالم او هذا الفقيه او هذا المحدث او هذا الاصولي او هذا اللغوي مثلا، اذا اقترب منه الانسان يكون هذا من اهل السنه والجماعه، واذا ابتعد عنه لا يكون من اهل السنه والجماعه. وان لكم ان تفعلوا ذلك تتقدموا بين يدي الله ورسوله، الا تتقوا الله ربكم؟ اما جعل النبي صلى الله عليه وسلم دائره اهل السنه والجماعه ودائره السنه نفسها؟ ما كان انا عليه ما كانوا على ما انا عليه واصحابه. فاذا الميزان الصحيح الدقيق الذي يمكن ان نزل به اهل السنه والجماعه الا وهو الكتاب والسنه. والحق كل الحق ان الاجتماع كما انه رحمه والفرقه عذاب، فالفرقه فرقتان، فرقه على حق وفرقه على باطل. اما الفرقه على حق فهذه التي تميز الناس، وهذا الذي يتميز بها اهل السنه والجماعه من اهل البدعه والضلاله، وهذا التميز جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار في روايه اخرى. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. ولا يخرجن اقوام من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ربي اصحابي اصحابي، وفي روايه قال: امتي امتي، فقال: يا محمد انك لا تدري ما احدثه بعدك. فهذا التمايز وهذه الفرقه فرقه على حق، اذ البدعه لا يحبها الله جل في علاه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كل بدعه ضلاله. فاذا ثبتت البدعه بحق وأقيمت الحجة على صاحب هذه البدعة وأزيلت الشبهة ووجدنا أنه على الإصرار التام على هذه البدعة فلا بد من المفارقة ولا بد من هذا إظهار ذلك للناس حتى لا يفتن به أحد. هذه هي الديانة بحق وهذه الفرقة بحق. أما الفرقة التي هي فرقة على الباطل فرقة أهل المنهج الواحد أهل العقيدة الواحدة أهل الضرب الواحد أهل السنة الذين يتمسكون بسنة الإنسلم ويجعلون كتاب الله جل وعلا قائدا لهم لكن يجعلون الأشخاص هم الذين يميزون بين هذه الجماعات. فهذا الكلام كلام حيد عن دين الله جل وعلا وحيد عن كتاب الله جل وعلا وحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. حي هلا لمن يكون منصفا يعلم أن الميزان الفارق بين الناس هو ميزان الكتاب وميزان السنة لا ميزان الأشخاص. شخص واحد فقط نوالي لهم ونعادي لهم ننضوي تحت رايته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. باب في ذكر مفارق الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن عامر بن سعد عن أبي يعني الجماعة رحمة والفرقة عذاب يعني من أهم ما يمكن أن نستفيد من هذا الحديث هو إيش؟ لا مهمة جدا بطلان حديث اختلف أمتي كان اختلف أمتي رحمة يبقى الجماعة عذاب وانا الاصل الحديث الصحيح اجتماع الجماعه رحمه والفرقه عذاب. وعن عامر بن سعد عن ابيه قال وقف عمر رضي الله عنه بالجابيه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال من اراد بحبحه الجنه فعليه بالجماعه. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن فالفرقة عذاب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاجتماع هو الخير وأن من أراد بحبحة الجنة أو بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. ومن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة قيد شبر خلع رفقة الإسلام من على عنقه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجتمع على خير وفي خير تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. الخير كل خير أن ننضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بما كان عليه وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الكلام اليوم إن شاء الله سيكون على صفات وسمات هذه الجماعة التي تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتنضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وراية النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن نادات هذه الجماعة وهذه الجماعة إذا كانت نادية وهذه الجماعة إذا كانت أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بشفاعته يوم القيامة فعلينا أن ننظر إلى صفات وسمات هذه الجماعة علنا نأتسي بهم علنا نتحلى بصفات هؤلاء. وإن كنا على بعد من هذه السمات وهذه الصفات فعلينا أن نقترب ونقترب ونقترب ونبتعد عن الصفات التي تضاد هذه الصفات. قلنا من أعظم الصفات لهذه الجماعة التي تنضوي تحت راية المسلم أو تأتسي برسول الله وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة المسلم. القائد الأول لهم هو كتاب الله وسنة المسلم لا غرو ولا عدا فإن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب فيه الشرف والعز وفيه التمكين لمن تمسك به. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. الله جل وعلا بيّن أنه أنزل هذا الكتاب فيه ذكركم وفيه ذكركم يعني شرفكم فيه استؤدد لكم فيه التمكين لكم فيه القوة فيه الشرف فيه العزة فيه العلو كما قال المسلم والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان كما بيّن المسلم وبشر بذلك فهم يتمسكون بكتاب الله جل في علاه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما تمسكوا بالكتاب حرفا بل حرفا وعملوا حدا به وقد تعبدوا لله جل في علاه بكل حرف منه وقد نشروا ذلك بين الناس عملا بقول الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقول الله جل في علا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس حفظ الحروف والعمل بالحدود, وهذا الذي كان يعمله هؤلاء, لذلك اتقوا وقد ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليدة من عمر الزمن, يعني أقرب من 20 عام قد ملكوا الدنيا مشارق الأرض ومغاربها وعبدوا الناس لرب الناس, لأنهم تمسكوا بالقائد العظيم, تمسكوا بالأسوة الصحيحة, تمسكوا بالذي فيه العز والشرف, تمسكوا بالكتاب وبالسنة. هذه أول الصفات التي تكلمنا عنها. ثم قلنا نسني بالصفات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لهؤلاء الذين اقتربوا من شمس النبوة, ألا وهي السمع والطاعة لولاة الأمور. وقلنا هذه من أعظم سمات وصفات أهل السنة والجماعة, السمع والطاعة لولاة الأمور. وقد علموا أن الناس على دين ملوكهم, الناس على دين ملوكهم. وقد قال عثمان, وعثمان هو الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها من نوادر. قال عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد عملوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أمرهم أولا الله جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا العلماء ينظرون إلى هذه الآية العظيمة يقولون هناك لفتة, قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فأفرض طاعة مستقلة لله وأفرض طاعة مستقلة لرسول الله, وفيها ما فيها أن طاعة الرسول من طاعة الله. وقد جاءت الآيات مصرحة بذلك, من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال وأولي الأمر, ما أفردها بطاعة مستقلة, ما قال وأطيع أولي الأمر, قال وأولي الأمر. قال ابن القيم ولفة ذلك أن طاعة ولاة الأمور تكون تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم, وقد بينا ذلك بالقيد إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تفسد في الأرض, عليك أن تتقي الله ربك ولا تنزع يدا من طاعة, لكن إذا أمرت بمعصية فعليك أن تحيد وأن تنجو بنفسك وأن تنصح ولاة الأمور في سر كما سنبين. الغرض المقصود السمع والطاعة عملا بكتاب الله جل في علاه وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع, عليكم إلزاما عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبدا حبشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله أد الذي عليك وسل الله ملكه. كل هذه يعني كل هذه أسس وأصول يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل الرعية مع ولاة الأمور, وهي أهم ما تكون. ولذلك يعني أن تعيش دهرا بغير ولي أمر في نعمة فأنت في فساد عظيم, وأن تعيش يوما واحدا بولي أمر أعظم ما يكون لك, لأن الفساد المستشري يكون بخلو الأمة من ولاة أمورها. الغرض المقصود من أهم صفات وسمات هذه الجماعة التي قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الجماعة, والجماعة أقصد بها أن يكونوا على الحق, والجماعة أقصد بها الطائفة النادية, الجماعة أقصد بها الطائفة التي اقتربت من شمس النبوة. هذه الجماعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسمع وتطيع لأميرها أو لولي أمرها. الثالثة أو الصفة الثالثة توقفنا عند هذه المسألة. إكمالا لها نقول قد نقلنا عن عبد الله بن المبارك وعن عبد الله التستري أنه قال لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء, فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم, وإذا استخفوا بهذين بالسلطان بالأمراء والعلماء أفسدوا دنياهم وأخراهم, نعوذ بالله من الخذلان. فنقول هذه من السمات كما قلنا والصفات المميزة لأهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور. أيضا من أهم السمات والصفات التي يتحلى بها هؤلاء الطائفة التي تقترب من شمس النبوة, لا يألون نصيحة لولي الأمر ليل نهار صباح مساء. فالنصيحة لولاة الأمور النصيحة لعامة المسلمين, فإن خذ النصيحة عامة لكل مسلم فهي من باب أولى لولاة الأمور. وهذه جاءت مصرحة بها عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ البيعة على كثير من الصحابة, عبادة بن الصامت وعبد الله بن زيد بن البجري, قال فيعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة أول ما بايع على هذه. فالدلالة واضحة جدا أن تقديم الأهم على المهم واجب, فمن مهمات الأمور السمع والطاعة لولاة الأمور, فالفساد المستشري بعدم السمع والطاعة لولاة الأمور. قال عبد الله بن زيد البجري فيعطي رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم, والطاعة والنصح لكل مسلم يدخل دخولا أوليا من ولي الأمر, ولي الأمر لا يكون إلا مسلما, على المسلمين لا يكون إلا مسلما. قال والنصح لكل مسلم. وأيضا لما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشفة في المنشفة والمكره. قال والنصح ايضا لكل مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في مسلم عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ويركز ويركز ذلك ويتلو هذا مرة والمرة لان مع تكرار الاستقرار وايضا جذب الانتباه وتشويق القلوب. قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فتشوق. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عظيمون جدا ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد من النصيحة لولاة الأمور. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم ذكر منها النصح لكل مسلم أو النصح لولاة الأمور. يعني لا يمتلئ القلب حقدا ولا غلا ولا حسدا بل يمتلئ رقاء إذا اجتهد المرء في النصح لولاة الأمور. كم قصرنا في هذه العبادة الكريمة التي لابد أن نتعبد الله بها. نحن في عصور وفي أزمنة مليئة بالفتن وكثير من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعة أو أنهم على خير كبير بأنهم يقومون بزوارات أو يقومون بخروج على ولاة الأمور أو أنه يخرج إما باللسان أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالسيف على ولاة الأمور. وهذا كله مجانب وفيه حيدة عظيمة عن منهج أهل السنة والجماعة وحيدة عظيمة عما أمر به الله جل في علاه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. إذن من يعني قد حاد عن هذا الطريق ففي قلبه غبش وفي قلبه بعض الدغل وفي قلبه بعض الحقد والحسد فيه ما فيه من ضعف الإيمان ونقصان الإيمان. وزيادة الإيمان علاماتها ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني ينقى القلب بهذه الثلاث من النصح لولاة الأمور. فما يعني زلنا نتباعد عن شمس النبوة ونتجاهل مثل هذه الأوامر نحسبها ضعفا وخوارا نحسبها أنها مداهنة لولاة الأمور والله لا نفعل ذلك مدهنا لأحد. فدين الله لنا في علاه سيمكن وأنت ستحاسب على كل دقيق وجليل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن ظلم ولاة الأمور قال أدي الذي عليك وسل الله ملك الجهة مفك الآن. أنت لابد أن تتعبد الله لنا في علاه بالجهتين لك حق وعليك حق. أدي ما عليك أولا وإن بخست حقك فالله لن يضيع حقك. وهذا الذي حدث مع الأنصار وهي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. الناس يقتلون وهم يقتلون ومع ذلك لا يأخذون حقهم والله جل في علاه أمر نبيه أن يأمرهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. سل الله ملك وأدي ما عليك. هذه عبادة قد تبعدنا عنها جدا فلما تبعدنا يعني انتشر الفساد في الأرض وحدثت الوحشة العظيمة والجفوة الكبيرة بين الرعية وبين الولاة فلم يتآلفوا ولم يتعاونوا ولم يتعاضدوا فأصبح هؤلاء يلعنون هؤلاء وهؤلاء يلعنون هؤلاء. وكنا في زمان شر زمان لا يعلم به إلا الله إلا في علاه لأننا تبعدنا عن شمس النبوة. القرب من شمس النبوة من الصفات والسمات التي تبين لنا وتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم النصح لولاة الأمور. والنصح لولاة الأمور له أبواب وله سبل وله وصول وله علامات. من أهم ما يكون من النصح لولاة الأمور هو تذكير ولاة الأمور بالخير وبما فيه نصر للدين وبما فيه صلاح للدين وللدنيا وللرعية وللولاة. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير خير إن نسي ذكره وإن تذكره أعانه. فمن النصح لولاة الأمور أن تبين لهم طرق الهداية والرشاد وسبيل الخير وأيضا أن تأمر الناس وأن تطوع الناس ليأتمروا بأمر ولاة الأمور ولا يعصون ولاة الأمور. الغرض المقصود من أبواب النصيحة كما قلنا هو معاونة ولاة الأمور على الخير وتذكير ولاة الأمور بالخير. هذه من باب النصيحة بل وتطويع الناس لولاة الأمور وعدم الخروج على ولاة الأمور. من ذلك أيضا من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم الدعاء لهم علنا وسرا وإن كانت سرا فهي الأولى والأعظم والأجود لأن الإخلاص يلفها. فإن كنت حقا صادقا مخلصا وتقبل الله منك دعوة أصبح الله فيها الراعي والرعية فكل هذه الحسنات في حصيلتك أنت. فإن أصبح الله الأمة بخليفة أو براعي أو بوالي والرعية أيضا أصلح الله جل في علاه فتمكنت الأمة الإسلامية من هذه الدنيا تكون أنت السبب بدعوة مخلصة صادقة في سحر لهذا الولي. فإن علماءنا من السلف قد بيانوا أن هذا هو الطريق السبيل وهذا هو الطريق الصحيح وهذا النهج القويم. الفضيل بن عياض يقول إني أخبر دعواتي لولاة الأمور. أحمد بن حنبل لما قالوا له على الخروج على ولاة الأمور معناه ظلم منهم مظلمة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه سلسل وهو إمام أهل السنة والجماعة وجلد وأهين ومع ذلك لم يتكلم ببنت شفع على ولاة الأمور. لما جاء الرعية له للخروج على ولاة الأمور قال لا والله ولو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. وهذا الذي قاله ابن عيينة: نحن نخبأ دعوانا لولاة الأمور إن الله لا يجع بالسلطان ما لا يجع بالقرآن. فالدعاء لولاة الأمور هذه من سنة السلف الصالح، ويعلمون أن بهذا القرب من الله للفعلاء أنت أصالة بعثت رحمة للناس، وأنت أصالة تحب للناس ما تحب لنفسك، فأولى الناس بهذا هو ولي الأمر، لأن الله جل وعلا أناط به الشعب أو الرعية بأسرها، فإن أصلح وصلحت الرعية صلحت الدنيا والآخرة، وإن أفسد وأفسد الناس فالضياع ضياع له وللأمة بأسرها، فأنت تكون نواة خير، وأنت تكون السبب في صلاح الأمة بدعاء مخلص، أنت لا تستهين بالدعاء كما كثير من الدعاة الذين يستهينون بالدعاء لله جل في علاه، والدعاء والدعاء وسهم الدعاء من أقوى ما يكون، سهام الليل لا تخطئ أبدا، وإن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. أرأيت دعوة مخلصة في لحظة صادقة من هاجر من أم إسماعيل عندما دعت الله جل في علاه وقالت لإبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعنا، فدعت الله جل في علاه فأصبحت زمزم إلى الآن ماء معينا الناس يشربون منها، من دعوة صادقة لحظة مخلصة لله جل في علاه. فإن كنت سحرا دعوت دعوة لولاة الأمور أن يصلح الله الأمر ويصلح الراعي والرعية على الله جل وعلا يتقبل، فتتمكن الأمة الإسلامية بدعائك أنت وأنت الخفي وسهمك لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فترجع بحصيلة الأمة بأسرها عند ربك. فمن لولاة الأمور الدعاء لولاة الأمور كما حدث من علمائنا ومن سلفنا الصالح، هذه علامة مميزة لأهل السنة والجماعة. أيضا من النصح لولاة الأمور الأمر أمر الرعية بعدم الخروج عليهم، الخروج على ولاة الأمور مفسدة، أي ما مفسدة أنت ترى أولا مخالفة الشرع في الخروج، أن سلمناها عن ذلك، فقال الله جل وعلا أولا في كتابه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالخروج مخالف وحيدة عظيمة لهذه لصريح الآية وأولي الأمر منكم، فالذي خرج لم يطع ولاة الأمور. أيضا الخروج على ولاة الأمور فيه مجانبة وفيه مخالفة ومعصية عظيمة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول عليك بالسمع والطاعة، أدي الذي عليك وسل الله ملك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لهم أن أمراء سيأتون يؤخرون الصلاة قالوا أفلا ننابذهم بالسيف نخرج عليهم يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا جزم لا هي محرمة. قال لا، في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان أصع من شمس النار. وحتى هذه قال فيها العلماء وإن رأوا منهم كفرا بواحا أصع من شمس النار لا يمكن أن نقول بالخروج إلا بالتمكين، يعني بضمان عدم المفسدة التي تقول على أهل الإسلام، فالمسألة لا يمكن فيها الخروج بحال من الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن ترى كفرا بواحا، مهما رأيت من منظمة مهما رأيت من أشياء تنكرها وينكرها الشرع لا يمكن أن تخرج عليه، لأنك لو خرجت قد عصيت الله وعصيت رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أبدا النبي لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا أيضا من النصيحة لولاة الأمور. ومن النصيحة لولاة الأمور لابد من النصيحة بالكلام عندما ترى منكرا، لأنهم ليسوا بملائكة، أنت تخطئ وهم يخطئون لأنهم بشر، والبشر فيه ما فيه من الخطأ. أما رأيت رسول الله وهو أعظم الخلق قدرا وأكرم خلق الله على الله وهو يدعو ويقول اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يرجعون ويؤمنون ويفيئون إلى ربهم جل في علاء. الغرض المقصود إذا أردت أنه قد وقع منهم بعض الأخطاء وبعض المجانبة عن شرع الله جل في علاء فكن نصحا أمينا، هذا هو الحق وهذه هي الديانة. لكن النصح هنا لكل أحد لأحد المسلمين لا والله، لا يكون النصح إلا من عالم الحديث يعلم أن هذا فيه مخالفة للشرع، والنصح هذا أيضا يحوطه آداب وضوابط لا يصح لك ولا ينبغي، بل يتأكد عليك ألا تنصح ولاة الأمور نصيحة علنية. لابد أن تكون أولا برفق ولين وأدب جمل، وهذا الذي أدبه الله جل وعلا لأنبيائه قبل أن يؤدبه لمن يعني يكونون ورثة لهؤلاء الأنبياء. موسى عليه السلام أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه في زمانه، وهارون نفس الأمر أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. الله جل في علاه أمرهما أن يذهبا إلى أكثر أهل الأرض إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. ماذا قال الله جل وعلا لهما؟ قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا أكمله. لينا برفق ولين وأدب جم مع أن هذا نبي من أعظم البشر قدرا عند الله جل في علاه، وهذا أكثر الخلق قدرا فرعون وأسوأ الناس مقالة قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أمرهم الله جل في علاه بهذا الأدب الجم. فمن باب أولى ولي أمرك المسلم الذي ترى فيه الخير أن تكون بأدب جم معه وبرفق وبلين. قال ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وقال أن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فلا بد أن يكون بأدب ورفق ولين حتى تقبل النصيحة. أما إذا دخلت وأنت يعني فيك ما فيك من الفظاظة والغلظة ممكن لا يقبل منك ولا يقبل من غيرك وتكون سددت الباب على قبول النصيحة. أيضا من ذلك ومن الأدب الذي لا بد من يتحلى به الناصح الأمين لولي الأمر أن يكون سرا لا يكون علنا، وهذا الذي يعني كان في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له لما لا تدخل على عثمان فتكلمه، لأنه يعني ظهر كلام كثير في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مظالم في ميزان حسنات عثمان، وقد نبأه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما دخلت البستان وكان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه بوابا لرسول الله، فقال عثمان يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، من المظالم التي تحدث له في عصره وأنه سيقتل. قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فطأطأ رأسه وقال إن لله وإن إليه راجعون. فقالوا لأسامة بن زيد وهو من هو من المكان من أهل الإسلام، قالوا ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني كلما أدخل لأكلمه نصيحة لله جل في علاه لابد أن تسمعوا أنتم. فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ولا وما دون ولست أكون أول من فتح هذا الباب، باب الفتن يعني، ولا يمكن أن أكون من فتح هذا الباب. قال إني أكلمه سرا بيني وبينه ولا أكون قدوة وأسوة لمن يفتح باب العلن ويستشهد الفساد بسببه في إعلان النصيحة لولاة الأمور. أصرح من ذلك في المسند عن عياض رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذه نصيحة غالية جدا مسطرة بماء الذهب بل بماء العين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتنصح أن يرد لا يرد عليه، هذا ليس من كيسي، هذا من كلام من؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنا أقرأه ما أقوله حفظا الآن حتى يكون المسألة بضبط تام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد عن عياض بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانيته. هذا كلام من السلم في نهي، ولذلك أنا حتى لا يعني يكون فيه شيء من التدليس مني أن أغفل أن هناك بعض الصحابة قد نصحوا علنا لولاة الأمور، وسأبين توجيه هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح السلطان، من أراد، من من الأسماء المبهمة يعني تدل على العموم عموما الآن، قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه، برئت ساحته، قد أدى النصيحة التي أمر بها الله وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دلالة واضحة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها لابد أن تكون نصيحة لكنها لا تكون فضيحة، تكون النصيحة بأن يخلو ولي أمره. فإن قال وأشكل علينا بعضهم وقال وكيف أصل إليه، إن لم تستطع أن تصل إليه لابد أن تصل لمن هو قريب منه، إن لم تستطع فابعث برسالة إليه كما كان يفعل النووي وغير النووي من المتأخرين، كانوا يبعثون لولاة الأمور بالرسائل التي فيها النصيحة لدين الله جل في علاه ولعامة المسلمين. أما ما ظهر من بعض الصحابة الذين أنكروا على بعض الولاة علنا فهذه التوجيهات توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول هذا وقع من الصحابة ولم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليست سنة، لا سنة قولية ولا سنة فعلية ولا سنة إيش تقليلية، فنزلت في محل الاجتهاد. قال وكيف تقول محل الاجتهاد وأنت ليل نهار تدندن وتقول وقول الصاحب وما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة. ما قال الصحابة الآن لما ترفض؟ قلنا لا، لأنه قد جاءنا نص من من؟ من الرسول. فإذا جاءنا نص فهذا هو المثال، فكل فعل أو قول من أي أحد كائنا من كان لابد أن نزن بهذا الميزان، فما فعله الصحابة لابد أن نضعه تحت هذا الميزان والطوق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن تكون النصيحة سرا لا علانية. فإذا هذا من فعل الصحابة ولم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اجتهادا منه ولا اجتهادا مع النص. قاعدة لا اجتهادا مع النص، خالف الاجتهاد النص. الأمر الثاني، كان صاحبا وكان الخليفة تابعيا، فقلنا أن تأتي بالاجتهاد هذه وقعت حال لا تعمم يقص عليها مثلها، يعني كان من الصحابة له ما له من الإجلال والتعظيم والمكانة والتوقير والمهابة التي يعني عرفت بين التابعين، لأن من التابعين من هم من قرون الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله جل وعلا ذكر الذين جاءوا من بعد الصحابة ماذا قالوا، والذين جاءوا من بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، أدب مع هؤلاء فهم يتأدبون معهم. ولذلك أنت ترى لما ذعر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسبب الحجاج، ماذا حدث للحجاج ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحج؟ وتعلمون من الحجاج؟ كان من أظلم أهل الأرض، والحجاج كان في الحج قال له، بعث عليه عبد الملك بن مروان قال اسمع وأطع لمن؟ ابن عمر. ولذلك قالوا تسبب هو في قتل ابن عمر بسبب هذه المسألة، ضرب بسهم كان بإعاج من الحجاج بن الزغر عليه من الله ما يستحق، نحن لا لسنا نتكلم عنه، لكن الغرض المقصود قال له عبد الملك بن مروان اسمع وأطع لمن؟ ابن عمر. فكانت له من المهابة والعظمة والإجلال والمكانة الذي يجعل أن نقول العلة التي نخاف منها في مسألة النصح علنا وهو الإفساد في الأرض منتفية مع الصحابة، منتفية مع الصحابة. وأيضا لا يمكن للولاة أن يتجرعوا على مثل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة منتفية في زمننا هذا. تبقى المسألة وقعت حال لا يقاس عليها إلا مثلها، وإذا لنا أن نقول أنها خاصة لأنه لا مثل للصحابة، لا عدل للصحابة في حال من الأحوال. أما الأحاد ما حدث من الحسن البصري أو من غيره فهذه أحاد، أحد لا يمكن أن تعمم ولا يمكن أن نعارض بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الأمة أجمعت على أن فتنة ابن الأشعث مخالفة للسنة وأنه لا يجوز بحال من الأحوال خروج ابن الأشعث، وحتى لو كان الحجاج أظلم أهل الأرض لا يجوز الخروج. بل أقول اتفاق الأمة أو اتفاق الأكابر من الصحابة والتابعين على تخطئة الحسين رضي الله عنه في خروجه، فخروج الحسين كان خطأ أيضا على ولاة الأمور، وإن كان هم الذين بعثوا إليه بذلك من أهل الكوفة، لكن الحق كل الحق أنه مخطأ بذلك، وخطأه ابن عمر وخطأه كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ورضي الله عنه وأرضاه. دعونا من المظلمة التي حدثت، فإحنا نقول أصلا الخروج، فالخروج أصالة لا يصح بحال من الأحوال. فإذا نوع الخروج النصح علنا ونوع خروج على ولاة الأمور، فمن أهم العلامات والميزات والسمات والصفات التي تميز أهل السنة والجماعة على غيرهم النصح لولاة الأمور والنصح أيضا لعامة المسلمين. ومن أهم الميزات والصفات والسمات التي تميز أهل السنة والجماعة أنهم ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه، لا يكون هذا ينفع هذا يصلح السماع له هذا لا يصلح السماع له، من الذي يتحكم في هذا؟ الكتاب والسنة فقط، الميزان الأعظم هو الكتاب والسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم ميزات وخصائص أهل السنة والجماعة ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إمام دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أئمة المسلمين يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك وقد جعلها أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا واحد هذا القبر. ولذلك الشافعي كان يقول أقول وتقول الأئمة وقد قال رسول الله، فإن وجدتم قولي عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما دخل الرجل قال أتقول بهذا القول، وكان قد أجاب عليه التلميذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومالي لا أقول بقول رسول الله، يقول قال رسول الله، أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسطي زنارة، يقول قال رسول الله، مالي لا أقول بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام المعظم هو رسول الله، الشخص الوحيد الذي نتعصب له هو رسول الله، لا سين ولا صاد من السلف ولا من الخلق، لما تعقب لأحد كائنا من كان، هذه مظلمة ليست بعدها مظلمة، أن تختبر الناس على شخص وأن تميز الناس من أجل شخص وأن تقول هؤلاء من أهل السنة من أجل شخص أو من أهل البدعة من أجل شخص، هذا ضلال، هذا حيدة عن طريق أهل السنة والجماعة. الرجل الوحيد الذي تتعصب له وتنضوي تحت لوائه هو الإمام الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام إن أهل الحق أهل السنة والجماعة لا يكون مدفوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه وفي كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب القبر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام شيخ الإسلام مرات ثانية لأنه نبراس لمن أراد الحق، لمن أنصح، لمن تحرق قلبه لما يرى. قال شيخ الإسلام ثانية إن أهل الحق أهل السنة والجماعة لا يكون مدفوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سمات وصفات أهل السنة والجماعة، ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعصبون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون تحت راية أحد كائنا من كان إلا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دونه يؤخذ من قوله ويرد، أي عالم كائنا من كان في هذا العصر أو في غير العصور يصيب ويخطئ، فإن أصاب هيهلك، فإن وافق الكتاب والسنة حبا وكرامة وله الإجلال والتعظيم والتوقير والمحب لأنه من علماء الأمة، وإن أخطأ طرحنا قوله خلفنا ظهرية ولا كرامة للقول، لكن هو من هو من علماء الأمة له الإجلال والتعظيم والتوقير ويحمل فوق الرأس، ونقول قد أصاب أجرا أو أصاب الحق، فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ الحق فقد أصاب أجرا بالاجتهاد، ونحسبه بإذن الله يفعل ذلك لله جل في علاه، لكننا لا نرفع لواء نوالي عليه ونعاد عليه إلا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم ميزات وخصائص أهل السنة والجماعة والصفات والصفات التي يتحلون بها أنهم أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع الناس لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الثوري لا تحك رأسك إلا بأثر. هؤلاء قد علموا أن السعادة كل السعادة والنجاة كل النجاة في درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أيقنوا أن الله قد أغلق كل باب إلا بابا واحدا، باب يأتي من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله جل في علاه فلا وربك، قسم ومؤكد بثلاث مؤكدات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعملون بقول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعملون بقول الله جل في علاه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، يعملون بقول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعملون بقول الله جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا، فعلموا أن الأمن التام والهداية التامة والرشاد التام والنجاة التامة لا تكون إلا في درب رسول الله بسيرة من سلم في الأثر عن رسول الله السلام وعن صحابته الكرام، يعملون بقول النبي سلم كما من صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى فاندهشوا وقالوا ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني الحيدة عن سنة النبي سلم ولا يقال البدعة فيها يلفها الخمسة أحكام بدعة واجبة وبدعة هذا مستحدث هذه بدعة هذا القول كما قال الشاطبي بدعة، فقال المسلم كل بدعة ضلالة، ولذلك قال المسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى، قال من أطاعني فيما جئت به، من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وكما في السنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لذلك ترى أروع الأمثلة ضربت في القرون الخيرية الثلاثة، هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، تراه لا يتحرك إلا بسنة، علم أن هذه الشمس استطاعت النجاة، النجاة عندما تشرق عليه، إذا عظمت عليه ضاع وتاه، وضاعت الأمة بأسرها. لما جاءت المرأة العجوز تسأل عن ميراثها بعد موت ابنها أو بعد موت ابن ابنها، فقال لا الجدة لا أعلم لك شيئا في كتاب الله، وما علمت من سنة السلم أن أنه أعطاك شيئا. ثم قال: اذهبي أو ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فشهد عنده شهدان بأن السلم أعطاها السدس، فأعطاها السدس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يعلم مسألة الجنين إذا قتل في بطن أمه القتل الخطأ ماذا عليه، كيف تكون دياته. فشهد شهدان أيضا أن السلم جعل فيه الغرة فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد منهم إلا وكان يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحيد عنه بحال من الأحوال. وأروع ما يقال في ذلك ما قاله ابن مسعود عندما جاء أناس يسألونه في مسألة الميراث، مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت. أبو موسى الأشعري لما سئل قال: البنت لها النصف والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها من شيء. فقالوا هذه الإجابة لابن مسعود، وأنا أستشهد بما قاله ابن مسعود. قال: أقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لو قلت بقوله إذا قد ضللت وما أنا من المهتدين. ثم علامة أضلل بفتح صاحب والصاحب الذي عدل الله من فوق سبع سماوات؟ يقول: لا والله. ابن مسعود يقول ذلك لأنه عنده فيه بينة من رسول الله، فكأنه يقول: اشهدوا وأستشهدكم بأني لو حدت عن سنة الإسلام فأنا في ضلال مبين. قال: لو قلت بقولي إذا ضللت قد ضللت وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. ثم قال ابن السلام: أعطاها، أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين وأعطى الباقي للأخت. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع من ذلك ابن عمر كما كررت ذلك كثيرا، ابن عمر رضي الله عنه عندما قال لابنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال: والذي نفسي بيدي لنمنعهن إذا لاتخذنه بغلا. هو قال ذلك اجتهادا لأنه يرى أن هذا الحكم يلفه علة، هذه العلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله من أجل العبادة، لكن هذا الخروج لابد أن يكون منضبطا بضوابط. هذه الضوابط أن تخرج المرأة تفلة، أن تخرج المرأة ولا يستشرفها أحد، أن تخرج المرأة ممنوعة الفتنة، لا تفتن ولا تفتن. فإذا خرجت ومع خروجها الفتنة تمنع من الخروج. هو اجتهد هذا الاجتهاد كأنه قال هذا حكم له علة. والقاعدة عند العلماء: الحكم يدور مع التي حيث وجودا وعدما. وهذا الذي قالته عائشة اجتهادا أيضا. عائشة لما نظرت إلى التابعيات وكانت تمدح الأنصار، هذا الذي يبين لك أن المسألة مسألة فيها شيء نوع من الاجتهاد، كانت تمدح نساء الأنصار، قالت: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ثم قالت: على حسن أخلاقيات وديانة نساء الأنصار لما أنزل الله الحجاب قالت: كنا يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بغلل. ثم قالت: يعني كنا متلفعات بمروتهن، كأنهن في الواقع كأنهن الغرابيب السود لا يعرفهن أحد من غلط. الغرض المقصود هي قد استشهدت بفعل نساء الأنصار ولم تعترض على ذلك، لكنها لما رأت بعد ذلك في التابعين قالت: لو رأى رسول الله ماذا يفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. كأنها قالت هذا حكم معلول بعلة، ويدور الحكم مع التي حصدت. وهذه أيضا تبين لنا في القاعدة العظيمة أن العلة لو راجعت على الحديث بالبطلان وعدم العمل به لا نأخذ هذه، يبقى على عمومه. لذلك ابن عمر فعل ذلك لما قال له ابنه: والذي نفسي بيدي لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، فضربه في صدره ضربة وكذا وكذا عظيمة. ثم قال: لا كلمتك ما حييت وما كلمه حتى مات. في رواية أخرى قال له كلمة أفحش من ذلك وأعظم، قال: لعنة الله عليه. تعرفون ما معنى اللعنة؟ الطرد، الطرد من رحمة الله. هذا تعظيما لسنة الله صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي الناس يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يطرحونها ثم يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن في كبوة عظيم، لذلك نحن في تأخر عظيم. وأقسم بالله لا تقدم بحال ولا رفع بحال ولا تمكين بحال إلا بتمكين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، قد أبى الله على الأمم بأسرها أن ترتقي إلا بارتقاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود قال له لعنة الله عليه، أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله وتقول نمنعهن، فيعني استحق اللعن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأنه خالفه في الظاهر فقط وكان اجتهادا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتمسك بسنة النبي. إذن من أعظم الصفات لهؤلاء التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ينكر على الناس كيف يتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون لقول الفقير الفلاني والعلاني. نحن نقول الآن خذ بقول الفقير الذي يعلمك كيف تبحث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تقدم قول الفقيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. قال أحمد بن حنبل لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من مالك، قال لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة، خذ من حيث أخذني. ومن وين وافق؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا، هو يقصد خذ من هذا الضوء الشمس الساطعة. لذلك كما قلت كان كثير من علمائنا كانوا يقولون عليكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي أجمع المسلمون أنه من استبعد له سنة من سنة وسلم لا يجوز له أن يتركها لقول أحد كائن من كان، هذا إجماع، فمن خالفه خالف الإجماع. الغرض المقصود كانوا يتلمسون الآثار عن النبي المختار، يتلمسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستمسكون بها، يعضون عليها بالنواجذ. وهذه أروع الأمثلة التي ضربناها من هؤلاء الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحي هلا لمن أراد أن يتسم بسمات أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة والجماعة أنهم يعضون بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يكون من الطائفة النجية، من أراد أن يكون من الطائفة التي أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يعض بالنواجذ على آثار النبي المختار بأبي هو وأمي. أيضا من هذه السمات وهذه الصفات تبين لنا هؤلاء أنهم إذا استمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم استمسكوا بكتاب الله بفهم سلف هذه الأمة، واستمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، لأنهم أفهم الناس لمراد الناس وأفهم الناس لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس وأفصح الناس وأعلم الناس بهذه اللغة التي نزل القرآن بلسانه. وأنت مأمور شرعا أن تتعبد بمراد الله، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. أقرب الناس فهما لكلام السلام الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين جاءوا من بعدهم الذين قد بلغت العدالة أو تعديل هؤلاء بلغ إلى السماء، بل جاء من السماء تعديل هؤلاء، لأن المسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي قال بأبي هو أمي تغزون أو يغزون في أمن الناس، فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون اللهم نعم، فيفتح لهم. وفي رواية قال فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح له. وقال في الثالثة هل فيكم من صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. وفي رواية قال في الرابعة، وفي رواية وقف عند الثالثة. وهذه موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم أفهم الناس وأعلم الناس وأحكم الناس وأتقن الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد قال ابن مسعود من أراد أن يأتسي، من كان منكم مؤتسي متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها خلقا وأقوامها هديا، قوما اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. وفي رواية قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والقصة العظيمة الطريفة التي دائما نتكلم عنها دخول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه على الجماعة الذين كانوا يذكرون الله جل في علاه، يقول كبيرهم هللوا 100 سبحوا 100 كبروا 100، فقال ألا تعرفونني أنا أبو عبد الرحمن؟ أو قال أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. ثم قال يعني أنا أسيكم مسألة ذات عد سيئاتكم، أنتم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن علامات هؤلاء ومن سمات هؤلاء أنهم يقطفون أثر أو آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في ذلك كثيرة لا نطيل الكلام بها. نختم اليوم من هذه الصفات كثيرة جدا، ولا بد أن نطيل معها حتى نزن أنفسنا بهؤلاء القوم، هل نحن منهم حقا؟ أم نحن قد حدنا عن طريقهم فنعود حتى لا يتنطع متنطع علينا ويقول أنتم خرجتم من دائرة أهل السنة والجماعة أو دخلتم في دائرة أهل السنة والجماعة؟ هذا الطق ليس لك أنت ولا لغيرك ولا لأعظم منك. الكتاب والسنة هو المثال الحق بفهم سلف الأمة، هو الذي يميز بين الناس. من السمات والصفات التي يتحلى بها هؤلاء الذين هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله وأقرب الناس إلى شمس النبوة الرجوع إلى الحق مهما كلفهم الأمر، الرجوع إلى الحق. فالرجوع إلى الحق فضيلة أيما فضيلة، والاستمساك بالباطل رذيلة أيما رذيلة. قال الله جل في علاه مبينا هؤلاء الأفاضل الأماجد الذين يكيئون إليه ويرجعون إليه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم أكملوا ولم ينصروا على ما فعل وهم يعلمون، يرجعون إلى ربهم جل في علاه. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الرجوع إلى الحق. فالرجوع إلى الحق فضيلة ليست بعدها فضيلة، وكل واحد من هؤلاء لسان حاله إذا أخطأ يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فالرجوع إلى الحق كما قلنا من علامات أهل السنة والجماعة. وإليكم هذا النبأ العظيم من أروع الأمثلة التي تبين لك أن العلامات المميزة لأهل السنة والجماعة للذين يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرجعون يفيئون إلى الحق. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلس الشورى ومعه عمر بن الخطاب وأخيار الصحابة يتكلمون عن حرب الرد، فقام عمر بن الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عنه ويخالف أبا بكر في اتخاذ القرار بحرب الرد، ويقول كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذن حتى هنا للغاية، فإذا قد قالوا لا إله إلا الله فلما المقاتلة ولما المحاربة؟ وأبو بكر يقول والله والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، فإن الزكاة هي حق المال، ولو منعوني عناقا وفي رواية عقالة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ماذا قال عمر؟ قال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق فرجعت إلى قومي. وعمر هو من هو من هو الملهم، لكنه لما ورد أن الحق مع أبي بكر، وكان الحق مع أبو بكر، كان الحق مع أبو بكر مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والدلالة على ذلك حديث أبي هريرة الطويل من لم يصلهم الاثنين لم يصلهم، لا وصل لأبي بكر ولا وصل لعمر، حديث أبي هريرة الأطول من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله فقط. أما أبو هريرة كان أطول من ذلك بيانا، يبين لنا قياس أبي بكر أنه كان قياسا سديدا صحيحا. قال أبو هريرة قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذا مقيد عصمة الدم بإيش؟ بإقامة الصلاة و كان الزكاة، فكان الحق أيضا مع الفقر. قال عمر والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للأمر فعلمت أنه الحق فرجع إلى قول أبي بكر. وإليك أيضا النبي العظيم عمر بن الخطاب رجع في غير ما موضع، رجع في صلح الحديبية عندما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وما طاق ما حدث، فقال يا رسول الله أما أمرتنا أم قلت لنا أما بشرتنا أم قلت لنا أننا سنذهب ونطوف البيت؟ قال نعم والله أنك ستذهب محرما وستطوف بهذا البيت. قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إذا أنت ستذهب بالبيت وتطوف به؟ فقال ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي البلية في ديننا؟ ما طاق ما استطاع أن يحتمل هذا الأمر، لكن الحق كان مع أبي بكر عندما قال الزم غرزه. ورجع عمر بن الخطاب وأشهد الناس أجمعين برجوعه وخطأ نفسه علنا، هذه هي من سمات وعلامات أهل السنة والجماعة، يقول أكون ذنبا في الحق ولا أكون رأسا في الباطل أمام التابعين وأخيار الصحابة. قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، رجع علنا، ولأنه ينظر لله ما ينظر لغير الله. لما دخل هذا الشاعر من السلام وقال له أعطني وإن أعطيتني مدحتك وإن منعتني ذممتك ومدحي زين وذمي شيء، فقال له النبي صلى ذاك الله، المدح الذي يكون مدح زين هو الله من الله، والذم الذي يكون ذم شيء هو الله. أنت إن مدحتني وما أراد الله مدحي قلب الله لسانك لذمي وقلب القلوب عليه، المسألة بيد الله. قال ذاك الله، فعمر بن الخطاب يرى الله ما يرى البشر، لذلك وقف أمام البشر أجمعين فقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، والذي نفسي بيدي كنت في صفحة الحديبية لا أرى إلا أننا نؤتي الدنيا في ديننا، ثم علمت أن الحق مع رسول الله ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجوع، رجوع صريح إلى الحق، وهذه كما قلنا من علامات أو العلامات المميزة الأصيلة لأهل السنة والجماعة من الذين يقتربون من شمس النبوة. من الأدلة أيضا على رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أمر عظيم جلل، دائما عمر كان يخالف أبا بكر في تأمير خالد بن الوليد ويقول انزع الإمارة من خالد، انزع الإمارة من خالد، وأبو بكر يقول والذي نفسي بيدي لا أغمد سيفا سلمه الله جل وعلا على المشركين. وهو كان يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم واستلم الراية سيف من سيوف الله جعل الله له النصر أو جعل النصر على يديه. كان حتى ملوك الروم أخذوا وملوك الفرس اندهشوا مما يحدث من خالد رضي الله عنه وارضاه. وكان التوفيق والتزيد حين ذاك مع خالد. فقال له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تصدق بدا. فلما يعني استخلف الناس عمر علم الإمارة إمارة المؤمنين خلع في وقتها أول قرار من قرارات الإمارة خلع الإمارة عن خالد بن الوليد. وتعمر على الناس من أبو عبيدة بن الجراح. فلما ذهبوا لمقاتلة فارس وفتح كنوز كسرى ذهبوا إلى بلدة اسمها قنصرين اشتدت عليهم ففتحها الله عليهم بخالد. يعني والباء هنا باء سببية. خالد كان أعظم الناس فتحا في هذا الباب خالد. فأمره أبو عبيدة بن الجراح على قنصرين وبعث إلى عمر الخطاب قال قد أمرنا خالد على قنصرين وقد فعل وفعل وفعل. لما قرأ عمر الخطاب الخطاب بين يدي الصحابة بكى وقال لا رحم الله أبا بكر. انظر إلى ما سيأتي الرجوع إلى الحق والاعتراف به فضيلة. قال رحم الله أبا بكر رحم الله أبا بكر رحم الله أبا بكر كان أعرف بالرجال مني إن خالدا يؤمر نفسه. هو الحق بالإمارة. قال إن خالدا يؤمر نفسه فرجع رجع عن قرار الذي يتخذه مع أنه فعل ذلك ديانة. عمر ما فعل ذلك إلا أنه خشي أن الناس تتعلق قلوبهم بمن بخالد لا برب خالد. لذلك نزعه لا النصر من عند الله لك ولا. وكان فيه الوجه ما فيه. وأيضا يعني بعد ما فعل ذلك مع الاجتهاد العظيم منه رجع إلى الحق وقال رحم الله أبا بكر كان أعرف بالرجال من. أيضا رجوع علي بن أبي طالب لقول ابن عباس رضي الله عنه في الخوارج لما خرجت الطائفة السبعية وقالوا لعلي بن أبي طالب أولا قدموا علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر ثم بعد ما قدموه على أبي بكر وعمر قالوا قولا عظيما قالوا قد خان جبريل الرسالة. أصلا الرسالة نزل مين؟ لمن؟ لعلي. وخان جبريل فأتى بها إلى وبعضهم يستحي على نفسه ووجهه ويقول لا أخطأ ما خان أخطأ نلفها بلفافة ذهبية. قالوا أخطأ جبريل ما نزل بها لعلي نزل بها ما نزل بها علي نزل بها إلى محمد. هذا اسمه إيش؟ تعرف النبوة؟ يا إخوة أنتم أصبحتم أصحاب عقيدة قوية طعن في إيه؟ طعن في الخالق. طب جبريل أخطأ جبريل خان أين الذي أرسل جبريل؟ يبقى ده طعن في من؟ في الذي أرسل أعوذ بالله من الخزان. فهذه الطائفة بعد ذلك ارتقوا مرتقا صعبا فقالوا علي هو الإله الله هو نعوذ بالله من على ضلال كفر متوالي. فقالوا هو الإله فأخذهم فوضعهم في النار. فلما ألقاهم في النار اشتدت الفتنة عليه قالوا تعذبنا بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار إذا فأنت الإله نحن على حق مبين. نعم أنت ترى ختم الله على قلب انتهى الموضوع يعني القفل على القلب وما أراد الله له لهداية انتهى الموضوع كل شيء يكون زيادة وإمعانا في كفره. فقال أنت تعذبنا بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار إذا فأنت الإله. ابن عباس لما علم من فعل علي بن ابي طالب بعث عليه قال لو كنت مكانك ما فعلت ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار. فبكى علي بن ابي طالب ورجع الى قول ابن عباس وقال الحق كان معه او قال نعمه الجمال القران ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. اعكس انظر الى الحق كيف يرجع كل واحد منهم الى الحق. اعكس في ذلك ابن عباس راجع علي في مساله التحريق بالنار علي راجع ابن عباس في مساله المتعه. كان ابن عباس يقول المتعة لأنها في بادئ الأمر كانت جائزة. فقال له علي بن أبي طالب بكلام يعني شديد قال له إنك رجل تائه إنك رجل تائه إنك رجل تائه إن رسول الله قد حرم المتعة يوم الخيبر. ورجع الحمد لله رجع ابن عباس. وإن كان بعض العلماء يرى أن رجوع ابن عباس فيه نظر لأن ابن عباس أصلا لم يقل بحلية وجواز المتعة مطلقة. قال ان المتعة تجوز من باب الضرورة من باب اكل الميتة لانه يقول بجوازها يعني مطلق لكن انا نمثل فيه انه رجع عن هذا. اوضح من ذلك الرجوع عن ربا الفضل لان ابن عباس كان يرى ان الربا لا يكون الا بالفضل لا يكون الا في النسيئة. بمعنى لو اعطيت دولار واخذت درهمين دولارين ما فيها شيء دولار بدولارين. طبعا هذا مخالف لتصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون إيش مثلا بمثل يدا بيد سواء بثواب. ابن عباس كان يرى ان الربا لا تكون الا في الاسياء, ويحتج طبعا بحديث جاء عن اسامه بن زيد في قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة. ثم بعد, وهذا كان في بادئ الأمر, كان في بادئ الأمر. هذه مسألة فقهية لا ندخل فيها الآن, لكن الغرض المقصود رجع ابن عباس عن هذا لما علم الحق. أيضا رجوع كثير من العلماء, رجوع ابن عباس, رجوع معاوية رضي الله عنه وارضاه لقول ابن عباس. معاوية لما نزل بعدما استلم الخلافة نزل فطاف بالبيت فأخذ يتمسح بكل الأركان اليمنية والشامية, فقال ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمنيين, الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صدق ابن عباس ورجع ولم يتمسح ولم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الغرض المقصود هنا الرجوع إلى الحق. أيضا رجوع أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان يفتي بأن الصائم إذا قام جنوبا لا يصح صوم, الصائم إذا قام جنبا لا صح صوم, حتى عرضوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم جنبا فهل يتم صومه أم لا, فقال كنت أفعله أنا وهذا على عائشة, أو قالت أم سلمة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع لا من احتلال, يقوم على زيادة من عندي يقوم جنبا فيتم صومه ويغتسل ويصلي, يتم صومه ويغتسل ويصلي. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن الفتوى بذلك. وايضا رجوع الأئمة, رجوع الأئمة عن ذلك. اروع ما نضربه امثله في ذلك مذهبين, المذهب الاول مذهب الحنابلة والمذهب الثاني مذهب الشافعي. اما مذهب الحنابلة اوسع المذاهب اقوال, لا كما شيء كل مساله ثلاث اقوال اربعه اقوال للامام احمد. لما متذبذب ما عنده فقه ما عنده علم حاشا لا ان يقال عن امام اهل السنه مثل هذا. لا, كان الامام احمد متسع الاطلاع, كان واسع الروايه, فكان استطاع الله الروايات عن الصحابه يتبنى قولا بدليل فيري الدليل اخر اقوى من هذا الدليل يخالف المساله فتاتي الروايه الثانيه عنه لانه يتتبع الاثار. الشافعي نفس الامر, الشافعي اوضح من ذلك هو ان الشافعي في كثير من المسائل جمعها الامام البيهقي انه علق القول فيها على صحه الحديث, فيقول لو صح هذا الحديث لقلت به في القبلة. هو ان اصل مذهب الشافعي ان القبلة او مس المرأة الاجنبية ينقض الوضوء, وقال في حديث عروة ان الانسان قبل بعض نسائه ثم ذهب فصلى ولم يتوضأ, قال لو صح الحديث لو صح هذا الحديث لقلت به. وايضا قال في مسألة الجزور اكل لحم الجزور انها تنقض الوضوء, قال لو صح هذا الحديث لقلت به. فهذه كل هذا واضح جدا انهم يرجعون الى الحق, يرجعون الى الحق. ولان اكون ذنبا في الحق خير لي من ان اكون راسا في الباطل. تبقى بعض الصفات والسمات التي ان شاء الله نريها عناية الاسبوع القادم حتى نطيل على الاخوة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.